حاجة تبيح أن يستغل بها أصوات الجماعة؟ ما كان يشغله، كل حاجة تشغله فهذا يبيح له ترك الجماعة. نعم، كيف من شأن الصلاة؟ أقول كل ما يشغله يشغل قلبه، بحيث لا إذا ذهب إلى الصلاة فقلبه منشغل، فإنه نقول اقضه ثم أقبل على الصلاة. هذا دائما يعرض التجار مثلا أصحاب التجارات والمقاهي. نعم. لا لا، هذا ما هو اشتغل، هذا يجب ان لا اشتغل به اطلاقا. الدنيا ليست ذات اهميه، لكن شيء يتعلق بالجسد والنفس، واما مساله المكاثره بالمال فليس شغلا. طيب، بقي ان يقال في مساله الطعام، هل يجوز للانسان ان يجعل طعامه دائما يحضر عند الصلاه؟ الظاهر لا يجوز، لكن إذا كان لا يمكن إلا بهذا الوقت فهذا عذر، مثل لو كان لا يجد في المطعم طعاما إلا في هذا الوقت أو نحو ذلك فهذا عذر. وأما أن يجعل باختياره وقت الطعام هو وقت الصلاة فإنه لا يجوز. نعم آدم، إيش كثر الأنواع بالنسبة للأكل للطعام وياخذ وقت تقريبا نص ساعه وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كل طعام واحد او اثنين، يعني بعض الاكل كمان يكون يجيب فواكه ثاني يشرب لبن بعد. ابدا، الفواكه وغير الفواكه، فواكه تبع الاكل ياخذ وقت غيره. ما هو الغالب ان الصلاه تنتهي قبل ان يصل الى دور الفواكه.